الآن بالنسبة لما يقرأه الآن بالنسبة لكتاب الدار قطني الإلزامات والتتبع هذا الكتاب هل الأحاديث كلها التي انتقدها صحيحة على البخاري ومسلم أم فيها الطم والرم ولا كيف؟ والله أنا الآن لا أستحضر ما في هذا الكتاب، لكن في الجملة الأمر كما يروى عن الإمام الشافعي أبى الله أن يتم إلا كتابه. نعم وبس. وأنا أيضا معي طبعة للزامات والتتبع بتحقيق الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. نعم. طيب بالنسبة للشيخ في سؤال أخير.